باب القضاء والدعاوى والشهادات. نصب القضاة فرض كفاية بقدر ما يحصل به من مقصود، ويشترط أن يكون القاضي عالما بالأحكام الشرعية ويحسن تطبيقها على الأمور الجزئية الواقعة، ويجب عليه العدل بين الخصوم في كل شيء، ولا يحكم بعلمه إلا في الأمور التي بر بها أحد الخصمين أو تبين له في مجلس حكمه. طيب، قال رحمه الله: باب القضاء والدعاوى والشهادات. باب القضاء، هذه الترجمة لثلاثة أشياء. أولا باب القضاء، القضاء في اللغة بمعنى إحكام الشيء والفراغ منه، قضاء بمعنى أحكم الشيء وتأتي بمعنى فرغ منه، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. هذا القضاء في اللغة. أما شرعا أو اصطلاحا فالقضاء هو تبيين الحكم الشرعي، تبيين الحكم الشرعي. والثاني هو الإلزام به وفصل الخصومات أو الحكومات، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات أو الحكومات. وبهذا يتبين لنا الفرق بين القاضي والمفتي. فقولنا تبيين الحكم الشرعي، هذا يشترك فيه القاضي والمفتي. وقولنا والإلزام به وفصل الخصومات مما يفترق فيه القاضي والمفتي. وقد تقدم لنا قريبا في أصول الفقه أن بين القاضي والمفتي أن بينهما فروقا، نستعرضها الآن. أولا من الفروق يوسف، يشتركان في بيان الحكم الشرعي. لا، ما في شيء يشتركان فيه غير بيان الحكم الشرعي. القاضي والمفتي يشتركان في بيان الحكم الشرعي، فكل منهما مبين للحكم الشرعي. يفترقان أن القاضي ملزم، حكمه ملزم، والمفتي حكمه لا يلزم. طيب، الفرق الثاني علي. نعم، أن القاضي يفصل النزاعات والمفتي لا يفصل النزاعات، إذا حصل نزاع قلت له إلى المحكمة. ثالث، أن حكم القاضي أو الحاكم يرفع الخلاف، وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. الرابع، الفتوى على الغائب، أن القاضي لا يحكم على الغائب والمفتي، المفتي يبين الحكم الشرعي. طيب، لا بأس، نجعل فقط نقول أن القاضي لا يقضي على الغائب والمفتي يفتي عليه، لأن ليس حكما هذا. طيب، ليس حكما إلزاميا. الخامس، أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه، وفتوى المفتي يجوز نقضها، يجوز نقضها. ها؟ ونصب المفتي فرق كلاهما بين الحكم، يشتركان في بين الحكم الشرعي. نصب المفتي لا فرق يعني، ما دام الناس، ما دام البلد مكتفي بالفتوى لا حاجة، كلاهما يعني هذا وهذا. ها؟ لا، هذا ما هذا، هذا ضرورة هذا. القضاء على الغائب بمعنى خصمان اختصموا عند شخص، أحدهما حاضر والآخر غائب. طيب، يقول رحمه الله: باب القضاء والدعاوى، جمع دعوى، جمع دعوى. والدعوى أن يضيف الإنسان إلى نفسه أمرا، يضيف الإنسان إلى نفسه شيئا أو أمرا. هذه الدعوى، بين يقول هذه العين لي، هذه مجرد دعوى، مجرد دعوى. طيب، فإن أضاف أمرا إلى غيره فهي شهادة، وإن أضاف أمرا تحت يده إلى غيره فهو إقرار. ولهذا قال المؤلف والدعاوى والشهادات. إذن الفرق بين الدعوة والشهادة أن الدعوة أن الإنسان يضيف ما في يد غيره إليه، والشهادة أن يضيف ما في يد الغير للغير. فإن أضاف ما في يد نفسه لغيره فهو إقرار. فمثلا قلت هذا الكتاب الذي بيدك لي لدعوة، قلت هذا الكتاب الذي بيدك لزيد، هذا إيش؟ شهادة. قلت هذا الكتاب الذي بيدي لك، هذا إقرار. هذا الفرق بين الدعوة والشهادة. طيب، يقول رحمه الله نصب القضاة فرض كفاية، نصب القضاة فرض كفاية، والمخاطب به هو الإمام، الذي يخاطب بنصب القضاة هو الإمام، فهو الذي ينصب القضاة. وصفة ذلك أن يقول له وليتك الحكم أو قلدتك الحكم وما أشبه ذلك. وذكر العلماء رحمهم الله في كتاب القضاء أن صفة تولية الحكم إما أن يوليه عاما يقول وليتك الحكم عاما، إما أن يكون عموم نظر وعموم عمل، إما أن يكون توليته في عموم نظر وعموم عمل، وإما في خصوص نظر وعمل، وإما في خصوص في أحدهما. فالصور أربع: الصورة الأولى أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، النظر يعني القضايا، فيقول وليتك الحكم، وليتك الحكم في المملكة، هذا عموم النظر والعمل، يعني يحكم في جميع القضايا في المملكة وفي جميع إيش المناطق. طيب، الصورة الثانية أن يوليه عموم النظر في خصوص العمل، يعني يقول وليتك النظر في منطقة القصيم، فيتولى جميع الأحكام في منطقة القصيم، ولا يتولى مثلا في مكة ولا في الرياض ولا في المدينة. طيب، الصورة الثالثة أن يوليه خاصا في النظر، بأن يقول وليتك الأنكحة في المملكة، فهنا خصوص نظر في عموم عمل. والصورة الرابعة أن يوليه خصوص نظر وخصوص عمل، يعني يقول وليتك الأنكحة في القصيد. صارت عن الصور أربع: الصورة الأولى عموم النظر في عموم العمل، مثل وليتك الأحكام في المملكة. الصورة الثانية خصوص عمل، خصوص نظر في خصوص عمل، وليتك الأنكحة في القصيد. الصورة الثالثة عموم نظر، عموم نظر في خصوص عمل، وليتك القضاء في القصيد. والصورة الرابعة خصوص نظر في عموم عمل، وليتك الأنكحة في المملكة. طيب، يقول نصب القضاة فرض كفاية بقدر ما يحصل به المقصود، وذلك لأن أمر الناس لا يستقيم إلا بذلك. الناس لا بد أن يكون بينهما خصومات وحكومات تحتاج إلى من يفصل فيها، وإلا لكان الناس فوضا. ولهذا قيل لو أنصف الناس لاستراح القاضي. قال رحمه الله ويشترط أن يكون القاضي عالما بالأحكام الشرعية ويحسن تطبيقها على الأمور الجزئية الواقعة. نعم، القاضي حين يحكم لا بد له من ثلاثة أمور، لا يمكن أن يحكم إلا بهذه الأمور الثلاثة: أولا أن يكون عنده علم شرعي، يكون عنده علم شرعي، وثانيا أن يتصور القضية التي يحكم فيها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الثالث أن يطبق هذه الواقعة أو هذه القضية على الأحكام الشرعية. أحكام الشرعية مثلا تداعى إليه رجلان، تداعى إليه رجلان أحدهما يدعي على الآخر أن في ذمته له دراهم. نقول هنا لابد من إيش؟ أول العلم بالحكم الشرعي، يعني يكون عنده علم شرعي، نقول يتصور القضية، تصور أن فلانا هو المدعي وفلانا هو المدعى عليه، وعرف أن فلانا عنده بينة والآخر ليس عنده بينة، يطبق هذه الواقع على الأحكام الشرعية. تطبيقها أن يقول الحق مع من؟ مع المدعي إذا أحضر بينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا لابد لكل حكم من هذه الأمور الثلاثة: علم بالحكم الشرعي، وعلم بالحال، وهو تصور القضية، والثالث تطبيق هذه الواقعة على الأحكام الشرعية. ولذا قال ويشترط أن يكون القاضي عالما بالأحكام الشرعية ويحسن تطبيقها على الأمور الجزئية، يعني على الوقائع. قال ويجب عليه العدل بين الخصوم في كل شيء، يعدل. قال العلماء يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه، أربعة أشياء. يعدل بين الخصوم في لحظه، لا يلحظ هذا لحظة نظر رضا وذاك نظر سخط، إذا نظر إلى هذا تبسم وانبسط، وإذا نظر الآخر عبس وجهه، لا، هذا جور الواقع. ثانيا في لحظه ولفظه، لا يتكلم مع هذا بكلام لين والآخر بكلام شديد قاسى، في لحظه ولفظه ومجلسه، لا يقرب أحدهما دون الآخر، يأتي خصم تفضل تعال جنبي والآخر خليك عند الباب، هذا لا يجوز. ودخولهما عليه أيضا لا يقدم أحدا، ما يقول اجعلوا فلانا هو الذي يدخل أولا، أو لا تدخلوا فلانا الأول اجعلوا يتأخر، هذا لا يجوز. فيعدل بين الخصمين في هذه الأمور الأربعة: في لحظه يعني ملاحظته لهما، ولفظه، ومجلسه كان جلوس، ودخولهما عليه. والمشروع عند التخاصم عند القاضي أن يجلس القاضي الخصمين بين يديه، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه أن لا يحكم بين اثنين إلا إذا كان حاضرين بين يديه. قال العلماء رحمهم الله: وفائدة ذلك، يعني فائدة إحضار الخصمين بين يديه، أولا لأن ذلك أهيب بالنسبة للخصمين، وثانيا لأجل أن يعرف المحق من المبطل، لأن المبطل يظهر كذبه وبطلانه من فلتات وجهه وحركاته، تجد عنده اضطراب وتحركات مريبة، فإذا كان عنده نوع من الفراسة ربما يتمكن قبل أن يدلي كل واحد بالحجة أن يعرف هذا من هذا. هذه فراسة دائما الإنسان الذي عنده في عنده ريبة في نفسه أو عمل سوء يظهر عليه. قل لا نعم تظهر الآن كثيرا، الآن تجد مثلا في أصحاب المخدرات ونحو ذلك يعرفون باضطراب، إذا أتى مثلا مركز تجد أنه مضطرب يناظر ويراقب ويعرفونه بهذا، مع التمرس يعرف. طيب يقول رحمه الله: ولا يحكم، طيب استثنى بعض العلماء رحمه الله يعدل بين يجب العدل بين الخصوم في كل شيء، في قوله في كل شيء يشمل أيضا العدل بين المسلم والكافر وهو كذلك، وإن كان بعض العلماء استثنى المسلم والكافر في الدخول فقالوا إلا في دخولهم عليه، فيقدم المسلم دخولا لأنه أقرب من الكافر، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب وجوب العدل بين الخصوم في كل شيء. قال: ولا يحكم بعلمه إلا في الأمور التي يقر بها أحد الخصمين أو تبين له في مجلس حكمه، لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بحسب البينات والقرائن والأيمان، فلا يجوز له أن يحكم بعلمه حتى لو علم أن هذا هو المحق، لو كان يعلم أن هذا هو المحق وهذا هو المبطل، فلا يجوز أن يحكم بعلمه، لأنه لماذا؟ لماذا لا يحكم بعلمه؟ نعم، لأن حكمه بعلمه، يعني كونه يحكم بعلمه، حكم من غير حجة شرعية. الشرع جعل الحجة، الحكم بحجة شرعية، وهي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي بنحو ما أسمع، لم يقل بنحو ما أعلم، إنما أقضي بنحو ما أسمع. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. إذن القاضي إنما يحكم بحسب ما يسمعه من البينات والقرائن، أو يعلمه من القرائن. يقول: ولا يحكم بعلمه. طيب، فإن كان يعلم أن الحق مع أحدهما دون الآخر، يعلم أن اختصم إليه زيد وعمر، ويعلم أن زيدا هو المحق وأن عمرا هو المبطل، يقين. نقول: حتى ولو كان يعلم يقين، في هذه الحال ماذا يصنع؟ قال العلماء: يحيل القضية إلى قاض آخر ويكون شاهدا. يحيل القضية إلى قاض آخر ويكون شاهدا. كل هذا مراعاة ليعيش لجانب العدل، جانب العدل. فإذا كنت مثلا أنا قاضي وحضر إلي خصمان، أعلم أن زيدا هو المحق وأن عمرا هو المبطل، لا يجوز أن أحكم بهذا العلم، حتى لو كنت شاهدا أنه قرضه دراهم، لا يجوز. في هذه الحال إذا كنت أعلم أو عندي شهادة، أحيل القضية إلى قاض آخر وأكون من جملة الشهود. استثنى المؤلف رحمه الله، قال: إلا في الأمور التي يقر بها أحد الخصمين. فإذا قر أحد الخصمين في مجلس القضاء في أمر، يجوز أن يحكم بمقتضاه. يعني لو قدر أنه أقر قال في ذمتي له دراهم، ثم بعد قليل أنكر، هنا يجوز القاضي أن يحكم بمقتضى هذا الإقرار. قال: أو تبين له في مجلس حكمه. تبين له في مجلس الحكم، يعني من خلال الكلام، كلام المدعي والمدعى عليه، اتضح له أن الحق مع فلان دون فلان، هنا يجوز. طيب، هناك مسألة ثانية أيضا مما يجوز فيها أن يحكم بعلمه، إذا كان الأمر مما استفاض واشتهر عند الناس يجوز، لأنه لم ينفرد. فمثلا رجل ادعى رجل أن هذا البيت له، ادعى أن بيتا له، وقد استفاض عند الناس أن هذا البيت موقوف وقف، أوقفه فلان بن فلان، وهو من جملة الناس، هنا يجوز الحكم بالعلم ويقول: البيت ليس لك. أو استفاض عند الناس أن زيد من الناس يملك هذه المزرعة، معروف ملكها، يعني ورثها كابرا عن كابر، ثم جاء شخص وادعاها، ومعلوم عند جميع أهل البلد أنها له، وجاء رجل من خارج البلد وادعى أنها ملك له، هنا يجوز أن يحكم بعلمه. لماذا جاز في هذه الصورة؟ نقول: لأنه غير متهم، فهو لم يستقل بمعرفة الحق، وإنما شاركه غيره. طيب، استثنى بعض العلماء، استثنى أيضا مسألة ثالثة، وهي عدالة الشهود وجرحهم. عدالة الشهود وجرحهم، إذا علم بعدالة الشهود وبجرحهم يجوز أن يحكم بمقتضى علمه في ذلك. إذا صارت عندنا المسائل التي يحكم بها يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه ثلاث مسألة: الأولى ما تبين له أو علمه في مجلس الحكم، لأن هذا مبني على قرينة قرائن. المسألة الثانية: إذا كان الأمر مستفيضا مشتهرا، لأنه ليس متهما في هذا الحال بل غيره يشاركه في ذلك. المسألة الثالثة: عدالة الشهود وجرحهم، لأن هذا ليس حكما بالعلم، وإنما هو في سبب الحكم، لأن يعني الشهود سبب للحكم، أما ما سوى ذلك فلا يجوز. طيب، هل يجوز قول المؤلف يجب عليه العدل بين الخصوم في كل شيء، هل يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصوم الحجة؟ قل كذا، لا يجوز. يعني مثلا قال: أدعي أنا أقول كذا، أحد الخصم يقول أنا أقول كذا، قال هو يقول كذا، أو قال قلت قل كذا، هذا لا يجوز، لأنه يعني صار محاميا ولم يكن قاضيا. ولذلك لو علم لو قدر أن القاضي يعلم أن فلان ضعيف الحجة ضعيف الحجة حينئذ يقول له وكل وكل، واضح. أما أن يلقنه الحجة ويقول إذا قال أحد الخصمين أنا أدعي عليه كذا وكذا، قال هو يقول كذا، فقال أنا أقول كذا، قال هو يقول كذا، صارت الخصومة بين هذا الرجل وبين القاضي. نعم. ها إيش الحدود؟ لا الحدود ما فيها خصومة، حق لله عز وجل. التلقين ضعيف الحديث، الحديث الواردة في التلقين، تلقين الرجوع إلى الإقرار ضعيفة. طيب يقول رحمه الله: وإذا تداعيا عينا أو ادعى أحدهما على الآخر دينا أو ادعى من عليه الدين أنه أبرأه إلى آخره أو قضاه ونحوه، فعلى المدعي البينة. إذا تداعيا عينا، تداعيا من المتداعيا؟ يعني الخصمين المدعي والمدعى عليه. لكن من المدعي ومن المدعى عليه؟ كيف نفرق بينهما؟ الفرق بينهما عن مدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. فمثلا قلت هذا الكتاب الذي بيدك لي، لو سكت أنا تركت، لكن أنت كنت تسكت لا تترك. إذن هذا الفرق بين المدعي والمدعى عليه. وقال بعض العلماء: الفرق بينهما أن المدعي من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه من يكون الأصل معه. يقول رحمه الله: وإذا تداعيا عينا أو ادعى أحدهما على الآخر دينا أو ادعى من عليه الدين أنه أبرأه أو قضاه ونحوه، فعلى المدعي البينة وهي في الأموال إلى آخره. إذا تداعيا عينا، يعني خصمان تداعيا عينا، كل واحد يقول هذه العين لي، هذه عيني، فلمن نحكم؟ هل نحكم للمدعي أو للمدعي عليه أم ماذا؟ نقول هذه المسألة وهي ما إذا تداعي عينا لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن لا تكون العين بيد أحد، لا تكون العين بيد أحد، يعني ادعاها زيد وعمر، زيد يقول هذه العين لي وعمر يقول هذه العين لي، وليس لهما بينة. ففي هذه الحال تقسم العين بينهما نصفين نصفين، وقال بعض العلماء يقرع بينهما، لكن القسمة أقرب أقرب، لأنه ما دام أمكن إعطاء كل واحد حظه أو نصيبه من هذه العين فهو الواجب. إذن إذا تداعي عينا ليست بيد أحد، ادعاها قال زيد هذه العين لي وقال عمر هذه العين لي، ففي هذه الحال وليس لأحدهما بينة، فهنا إيش ماذا نصنع؟ نقول نقسمها بينهما، نقسم العين بينهما نصفين، فنعطي هذا نصفا ونعطي الآخر نصفا. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية أن تكون العين بيد أحدهما، أن تكون العين بيد أحدهما، كما لو ادعى عليه سيارة هو راكبها، ادعى عليه إنسان راكب سيارة فقال له شخص هذه السيارة التي أنت راكبها لي، السيارة التي أنت راكبها، فلمن تكون العين؟ من بيده. نقول العين لمن هي في يده، العين لمن هي في يده ويحلف، واضح. طيب فإن أقام بينتين، يعني المدعي أقام بينة والمدعى عليه أقام بينة، هنا ننظر إن كانت مؤرختين فهي المتأخر، كانت مؤرختين يعني المدعي قام بين أنه ملك هذه السيارة أو البيت عام 1420، والمدعي عليه أقام بين أنه ملكها 25، فالقول فالحكم في هذا الحال نحكم بالمتأخر المتأخر. طيب إذا لم يكن لهما بينة، إذا لم يكن لهما بينة ولا أو كان لكل واحد منهم بينة ولكن غير مؤرخة، غير مؤرخة، فهل نحكم بأن هذه العين للمدعي أو للمدعى عليه؟ نقول اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، اختلفوا. فمنهم من قال إن العين تكون للمدعى عليه، المدعى عليه يعني العين التي بيده، هي بيده، تكون للذي هي بيده وهو المدعى عليه. ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فجعل في جانب المنكر اليمين، وجعل في جانب المدعي البينة، وجعل في جانب المدعي البينة. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أن العين إذا أقام بينتين أن العين تكون للمدعي، المدعي، وهو المذهب في هذه المسألة، وهو ما يسمى بالخارج. هنا قلنا هذه مسألة بين الداخل وبين الخارج، الداخل المدعى عليه والخارج المدعي، فيقول فيحكمون بأن العين تكون للمدعي. لماذا؟ قالوا لأن بينة المدعي أقرب إلى انتقال الملك من بينة المدعى عليه، لأن بينة المدعى عليه قد تحكم بملك سابق، بخلاف بينة المدعي فإنها تحكم إيش؟ بسبب متجدد. ولكن الراجح الأول وهو أن العين تكون لمن؟ للمدعى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولأن المدعى عليه عنده مرجح، عنده مرجح. ما هو المرجح؟ اليد، اليد، يعني كون يدي على هذه العين هذا مرجح. طيب، هذه كم حال؟ ها؟ حالان. طيب، الحالة الثالثة، الحالة الثالثة ألا تكون، نعم، أن تكون العين بيديهما، أن تكون العين بيديهما، بيد المدعي والمدعى عليه، كسيارة هما راكباها ودابة على ظهرها. يقول هذه بعير لي، يقول البعير لي، فما الحكم؟ فلمن؟ هل نقول إن كان لأحدهما بينة فهي له، وإن لم يكن لأحدهما بينة، قال العلماء في هذا الحال تقسم بينهما نصفين، وقيل يقرأ، قيل يقرأ. طيب، الحال الرابعة أن تكون العين بيد ثالث، بيد ثالث، يعني مدعي ومدعى عليه، والعين ليست بيديهما ولا بيد أحد، ولا وليست، يعني نعم، العين ليست بأيديهما وإنما هي بيد ثالث. كما لو قال زيد: هذه السيارة التي بيدي محمد لي، وقال عمرو: هذه السيارة التي بيد محمد لي، يعني العين بيد شخص ثالث. ففي هذه الحال لهذه المسألة الصور، الصورة الأولى أن يدعيها الثالث لنفسه، قال لا ذلك ولا له لي، فهي له بيمينه إلا أن تكون لهما بينة، لكن لم تكن لهما بينة فهي لمن هي في يده بيمينه. طيب، الصورة الثانية أن يقر بها لهما، بحيث يقول العين لكما معا، لكما، فيقتسمانها أنصافا، ويحلف لكل واحد يمينا عن النصف الذي لم يأخذ، لكل واحد يمينا. إيه، أن يقر. الآن عرفنا إذا كانت بيد ثالث إما أن يدعيها لنفسه فهي له بيمينه، وإما أن يقر بها لهما، يقر، يقول العين لكما، لكما، فتقسم بينهما نصفين، تقسم بينهما نصفين، وحينئذ يحلف لكل واحد يمينا، يحلف لزيد يمينا عن النصف الذي كان مع عمر، ويحلف لعمر يمينا عن النصف الذي كان لزيد، لأن إقراره هنا الآن زيد يدعي أن العين كلها له، وعمر يدعي أن العين كلها له، إقراره هنا تضمن أن زيدا أخذ النصف وأخذ منه النصف، وعمر أخذ النصف وأخذ منه النصف، فيحلف يمينا لزيد أنه إنما يستحق هذا النصف دون الباقي، ويحلف يمينا لعمر أنه إنما يستحق هذا النصف دون الباقي. هذه كم صورة؟ صورة. طيب، الصورة الثالثة أن يقر بها، يقر بالعين لأحدهما بعينه، يعني يقول هذه العين لزيد، لزيد، فحينئذ يحلف يمينا. من يحلف؟ المقر. نعم، كلاهما يعني يحلف المقر له أنها له، لأن زيد الآن يدعيها. فمثلا السيارة الآن بيد بكر أو محمد، ودع هذه السيارة زيد وعمر، فقال بكر أو محمد السيارة لزيد، سارت زيد. أنا عندنا مدع ومدعا عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فزيد الذي أقر له بالعين يحلف يمينا، لمن يحلف؟ لخصمه. وأيضا المقر يحلف يمينا إن طلبت منه اليمين، فهنا يمينا، يمين من المدعى عليه الذي انتقلت إليه العين بالإقرار، ويمين ممن؟ من المقر. لكن اليمينة من المقر إنما تطلب إذا طلبها من؟ المدعي، يطلبها المدعي. طيب، الصورة الرابعة أن يقر بها، أن يقر بها لأحدهما لا بعينه، أن يقول هي لواحد منكما ولا أدري. فهنا قيل إنها تقسم بينهما نصفين، وقيل إنه يقرع بينهما، واضح؟ أما الذين قالوا إنها تقسم بينهما نصفين فقالوا لأنه يحتمل أن العين لفلان لزيد، ويحتمل أنها لعمر، ونحن إذا قسمناها نصفين أعطينا هذا وهذا وأرضينا هذا وهذا. والذين قالوا بالقرعة أو تقرأ قالوا لأن هنا لم يستوي في الاستقاء، هي لواحد منهما بعينه، هي إما لهذا وإما لهذا، إذا لا سبيل إلى إفراز المستحق أو إخراج المستحق إلا بالقرعة. لكن الأقرب في الواقع العدل والإرضاء أن تقسم بينهم نصفين، وهذا الكلام كله ما لم يكن بينة. فتبين الآن أن الخصمين إذا تداعي عينا فله كم حالة؟ أربع حالات. الحالة الأولى أن لا تكون العين بيد أحد، أن لا تكون العين بيد أحد، فهنا تقسم بينهما نصفين. والحال الثاني أن تكون العين بيد أحدهما، بيد أحدهما، فإن أقام بينتين نظرنا، إن كانتا مؤرختين فالحكم المتأخر، وإلا تكون مؤرختين أو لم يكن هناك بينة ففيه خلاف. في خلاف، قيل إن العين تكون لمن لمن هي بيدها، الذي هو المدعى عليه، الذي يسمى الداخل ولا الخارج؟ الداخل. طيب، وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الثلاثة. والقول الثاني أن العين تكون للخارج، وهو المذهب. طيب، الحالة الثالثة أن تكون العين بيديهما معا، بيديهما معا، فتكون بينهما تقسم بينهما نصفين. الحالة الرابعة أن تكون العين بيدي ثالث، وله أربع صور، إما أن يدعيها لنفسه فعليهما البينة، يعني هما كخصم واحد الآن، وإما أن يقر بها لهما، يعني قل العين لكما فتقسم بينهما نصفين ويحلف لكل واحد يمينا، وإما أن يقر بها لأحدهما بعينه، فهنا يحلف المقر له يمينا، ويحلف المقر إن طلب الآخر يمينه. الصورة الرابعة أن يقر بها لأحدهما لا بعينه، قال هي لواحد منكما، ففي هذا الحال قيل إنها تقسم نصفين، وقيل إنه يقرأ بينهما. الذين قالوا يقرأ قالوا لأن العين هنا لواحد بعينه، بعينه، العين الآن لأحدهما بعينه. ف أيه استوى في استحقاق ظاهرة، لكن هنا العين لأحدهما، إن هنا ما يحتمل أنها تقول هذا ولهذا، إلا أن الآن لو جعلناها بينهم نصفين يقول ظلمنا صاحب الحق، أخذنا نصف العين منه. ولكن اللي يقال الآن الواقع القرعة لا تنطبق، قرعة لا تنطبق، إذا قلنا الراجح أنها تقسم نصفين، يعني القرعة إنما تكون فيما إذا استويا في استحقاق شيء ولا ميزة لأحدهما على الآخر. وهنا فيه ميزة لأن أحدهما باطنا العين ملك له، لكن لا طريق، فهنا نقول نقسمها بينهما نصفين. إيش حلولة؟ أيه الحل الرابع؟ لا الحل الرابع تختلف. طيب بيد أحد، لا تكون بيد أحد، ما يمكن ما في أحد يدعيها. إذا لم تكن بيد أحد هنا ها لا ليست بيد أحد، يعني مثل سيارة قال أحد هذه السيارة لي ولا يقول لي ولم يدعيها ثالث. أن تكون العين ليست بيديهما، ليست بيد أحد، أن تكون العين ليست بيد أحد، واضح الآن؟ صح. الحالة الثالثة، الحالة الأولى تشبه الثالثة في صورة، أي الصور؟ تشبه الرابعة في صورة. أو تشبه الثالثة، الحال الأولى تشبه الثالثة إذا كانت العين بيديهما، لأنه ليس لأحدهما مزية. طيب يقول رحمه الله: وإذا تداعيا عينا أو ادعى أحدهما على الآخر دينا أو ادعى من عليه الدين أنه أبرأه أو قضاه ونحوه فعلى المدعي البينة. نعم، ادعى أحدهما الآخر دينا قال في ذمتك لي دراهم، فهنا ما الحكم؟ يقول فعلى المدعي البينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من؟ على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن هنا ما هي البينة؟ ما هي البينة؟ ذكر المؤلف رحمه الله قال: وهي في الأموال إلى آخره، نعجلها من مشكلة. طيب، أو ادعى من عليه الدين أنه أبرأ. إنسان ادعى الآخر قال: في ذمتك لي دين، فقال: نعم أنا أقر أن في ذمتي لك دين، ولكنك أبرأتني منه، سامحتني. فهنا من المدعي ومن المدعي؟ الذي عليه الدين هو المدعي، الذي عليه الدين هو المدعي، واضح؟ أي الذي ادعى البراءة، لأنه خلاف الأصل. الأصل البراءة ولا لا؟ الإبراء عدم الإبراء، إذن عليه البينة. يقول: أو قضى، قال: نعم كان في ذمتي عليك، في ذمتي لك دين، في ذمتي لك دين، ولكني قضيتك، فعليه البينة. إذن كل دعوى تخالف الأصل، تخالف الأصل، فعلى المدعي البينة. طيب ما هي البينة؟ يقول رحمه الله: وهي في الأموال إلى آخره. يجب أن نعلم أن البينة، البينة لا تقتصر على الشهود فقط، بل البينة كل ما أبان الحق، كل ما أبان الحق وأظهره. البينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت شهادة أو قرينة أو براءة، هذه البينة كل ما أبان الحق وأظهره، كل ما بان الحق وأظهره، سواء كانت إيش قرائن حالية أو براءة أصلية أو بينات، أو بينات. فالبينات كالشهود، والقرائن، والقرائن كل ما يغلب على الظن إيش صدق أحدهما دون الآخر، والبراءة الأصلية واضحة. فمثلا إنسان ادعى على شخص قال: في ذمتك لي دين، دين. البينة مع من؟ من المدعى عليه، إن الأصل عدم الأصل وجود الدين أو عدم وجوده، عدم وجوده، إذا نحكم بالبراءة الأصلية. طيب الشهود والبينات كذلك، إنسان قال: في ذمتك لي دين وأحضر شاهدين، هنا يحكم، هذه بين، لكنها إيش؟ شهود. طيب القرائن، القرائن جمع قرينة، وهي كل ما يحتف بالقضية، القرينة كل ما يحتف بالقضية بحيث يغلب على الظن صدق دعوى أحدهما دون الآخر. والقرائن معمول بها، ورد العمل بها في الشرع في قضيتين أو ثلاث، أولا في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، قصة داود في سليمان، اختصمت إليه امرأتان كبرى وصغرى في غلام، الكبرى تقول الغلام لي والصغرى تقول الغلام لي، الغلام لي، فليس مع واحدة منهن بينة، فقال امتحانا عليه الصلاة والسلام قال أقده بينكما نصفين، تذبح الولد نصفين، لك نصف ولك نصف. فقالت الصغرى هو لها يا نبي الله، والكبرى تقول لا يلا أقسمه نصفين، فحكم أنه للصغرى بقرينة. ما هي القرينة؟ أن الصغرى أدركتها شفقة الأمومة، شفقة الأمومة. كذلك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز، مع امرأة العزيز إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هنا قرينة، لأن إذا كان قميصه قد من دبر معنى ذلك أنه هرب وأنها إيش هي التي أمسكت، وإن كان قميصه قد من قبل فمعنى ذلك هو الذي إيش هو الذي أرادها. هذه قرينة أيضا. هل هناك شيء آخر قرائن؟ لا قرائن يعني في القضية. نعم قرينة يعني الواقع العلماء مختلفون، القافة هل القافة حجة شرعية أو أنها قرائن في خلاف، ستأتينا إن شاء الله تعالى في ذكرها ابن اللحام في القواعد الأصولية. يعني القافة، القافة قول القافة هل هو حجة شرعية كالبينة أو أنه قرينة، لكن نريد مثلا نص حد الخمس الاستنكار أمران ما يكون قرينة لأنه شرب خمر. لا لا لا الرائحة يلا حكم بقرينة في قصة حيي بن أخطب حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام المال كثير العهد، المال كثير والعهد قريب. ما هي القصة؟ من أخذها؟ ها؟ أين؟ فقال نفذ. أي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام المال كثير والعهد قريب. هذه قرينة. ولذلك لما مسه بعذاب أجاب. إذن هذه قرينة. طيب يقول رحمه الله وهي في الأموال وتوابعها، يعني الأموال وما يقصد بها المال مثل المتلفات وضمانها. قال رجلان مرضيان، لم يقل عدلان بل قال مرضيان اتباعا للفظ الآية الكريمة ممن ترضون من الشهداء. والفقهاء يقولون رجلان عدلان، وفرق بين مرضيان، بين كلمة مرضيان وبين كلمة عدلان. يعني العدالة عند الفقهاء، العدالة هي استقامة في الدين والمروءة، استقامة في الدين أن لا يفعل، أن يقوم بالواجبات ويترك المحرمات، فلا يفعل كبيرة ولا يصيب على صغيرة. والاستقامة في المروءة أن لا يفعل شيئا من خوارم المروءة، وهذا قد يكون نادرا. لكن مرضيان، مرضيان ما لا ينافي ذلك أن يكون فيه شيء من الفسق أو المعصية، لكنه مرض موثوق به. يقول رجلان مرضيان أو رجلان وامرأتان، رجلان وامرأتان أو رجل ويمين المدعي من المدعي. إيه أو رجل وامرأتان سنها. ها جدت رجلان وامرأتان. طيب رجلان مرضيان أو رجل وامرأتان، ودليله ممن ترضون من الشهداء واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال أو رجل ويمين المدعي، رجل ويمين المدعي، وهذا دل عليه رجل ويمين المدعي ما في السنن في السنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين، قضى بالشاهد مع اليمين. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل يعتبر الشاهد مع اليمين أو لا بد من شاهدين أو لا بد من شاهدين؟ فقال بعض العلماء إنه لا بد في البينة من أن تكون إيش؟ تكون رجلان أو رجل وامرأتان، ولا يعمل ببينة الرجل ويمين المدعي. لو أحضر شاهدا وحلف معه فلا يحكم به، وضعف الحديث، قال الحديث وارد ضعيف. إذن البينة لابد إما رجلان أو رجل وامرأتان، أما رجل ويمين المدعي فلا يحكم بها، لأن الآية الكريمة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وقال بعض العلماء إنه يعمل بذلك، ولا منافاة بين قوله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين وبين حكمه صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، لا فرق، لا منافاة. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال واستشهدوا شهيدين، هذا عند الإشهاد الإنسان، يعني توجيه من الله عز وجل، الإنسان إذا أراد أن يشهد رجلين. نعم، نقول قالوا إنه لا منافاة بين الآية الكريمة وبين الحديث، بين واستشهدوا شهيدين وبين قضائه عليه الصلاة والسلام بالشهيد اليمين. وقالوا في تقرير ذلك إن الآية الكريمة فيها توجيه لطالب البينة أن يستشهد شهيدين، قالوا وفائدة ذلك أنه يفتدي اليمين، لأنه لو استشهد واحدا لاحتاج إلى اليمين، فلئلا يحلف بل يفتدي اليمين يطلب شاهدا آخر. والحديث قضى بالشاهد واليمين في مقام القضاء والحكم وعليه، فيكون الأمر باستشهاد الشاهدين ابتداء، توجيه من الله عز وجل ابتداء أن الإنسان حينما يشهد رجلين أو رجل وامرأتين، ولكن في مقام الحكم يجوز الحكم بالشاهد واليمين. طيب، ما فائدة الأمر باستشهاد شاهدين؟ نقول فائدة ذلك أنه يفتدي يمينه، إذ أنه لو لم يحضر إلا شاهدا واحدا وجب عليه أن يحلف. يقول رحمه الله وظاهر الدليل يقتضي أن المرأتين في حكم الرجل في جميع الشهادات، فإن لم يكن بينة. نعم، ظاهر الدليل يقتضي أن المرأة في حكم الرجل في جميع الشهادات، لقوله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وعليه، فلو أحضر رجلين لا بأس، أحضر رجلا وامرأتين لا بأس. طيب، أحضر رجلا واحدا مع اليمين، طيب هل يجوز، هذا واضح، هل يجوز أن يحضر امرأتين مع اليمين؟ كلام المؤلف رحمه الله يدل على الجواز، أنه يجوز أن يستشهد امرأتين مع اليمين، لأن الله عز وجل جعل المرأتين بمثابة رجل، مثابة رجل. وإذا كان يجوز أن يأتي برجل مع اليمين، إذن يجوز أن يأتي بامرأتين مع اليمين، لأن المرأتين تقومان مقام الرجل، وهذا هو الذي أراده المؤلف رحمه الله. ظاهر الدليل يقتضي أن المرأتين في حكم الرجل في جميع الشهادات، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك الحدود والقصاص ونحوها، لكن في جميع الشهادات يعني في جميع ما تقبل فيه شهادة الرجل من الأموال ونحوها. قال فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وصرف الحاكم المدعى عنه وكانت العين بيد أحدهما، وإن كانت العين بيد أحدهما فهي له بيمينه، إن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه. هذه هي صورة الحكم القضاء، أنه إذا حضر الخصمان إلى القاضي، فالقاضي له أن يقول أيكم المدعي، ليعرف المدعي من المدعى عليهما بين يديه. طيب، وله أن يتركهما، فمن سبق بالكلام قدمه، فإذا تبين له أن أحدهم المدعي والآخر المدعى عليه، يقول المدعي ألك بينة، فإن أحضر، فإن قال نعم لي بينة، طلب إحضارها أو استشهدها إن كانت موجودة وحكم بها. فلو قال أنا أدعي أن في ذمة زيد لي 10,000 ريال، يقول له القاضي ألك بينة؟ يقول نعم لي بينة، يقول أحضرها، وشهدت البينة بذلك، يحكم بأن في ذمة فلان له 10,000 ريال. طيب، لو قال له ألك بينة؟ قال لا ليس لي بينة، قال لك يمينه، فيحلف المدعي عليه ويبرأ. طيب، لو قدر أن القاضي قال للمدعي لك بينة، قال لا ليس لي بينة، حينئذ يوجه اليمين إلى المدعي عليه. طيب، لو قدر أن المدعي عليه امتنع، قال لن أحلف، في هذا الحال لن أحلف، ليش يحلف؟ فهل هنا يقضى عليه بالنقول ويقال لولا أنك مبطل لما امتنعت من الحلف؟ لأن الحلف إن كنت صادقا فالحلف لا يضرك، فاليمين لا تضرك، فامتناعك يدل على أنك مبطل، فهل يحكم عليه؟ أو نقول هنا ترد اليمين، على المدعي، لأن المدعى عليه لما أنكر قوي جانب المدعي، واليمين تكون في جانب أقوى المدعيين، هذا القول هو الراجح في هذه المسألة. يعني العلماء منهم يعني فيها خلاف، منهم من قال ترد مطلقا، ومنهم من قال لا ترد مطلقا، والصواب في ذلك أنه إذا امتنع، المدعي عليه من اليمين، فإن اليمين ترد على المدعي، وذلك لأن المدعي عليه قد يمتنع تورعا، أو يقول لا أدري كيف أحلف على شيء لم أره، فترد اليمين. فإذا حلف المدعي استحق. يقول رحمه الله: فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وصرف الحاكم المدعى عنه لأنه ليس له بينة. نعم، فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وصرف، وصرف الحاكم المدعي عنه. نعم، وإن كانت العين بيد أحدهما فهي له بيمينه، هذه تقدمت لنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيحلف، وذلك لأن اليد مرجح. قال رحمه الله: وإذا تشابهت الأمور على الحاكم عمل بالقرائن المرجحة. والقرائن جمع قرينة، وهي كل أمر يحتف بالقضية بحيث يغلب أو بحيث يغلب على الظن صدق هذا من هذا. قال: فإن تعذر، عليه، يعني العمل بالقرائن، فعليه بالصلح العادل الذي لا يميل فيه على أحدهما، فليحث كلا، يعني من المدعي والمدعي عليه، كل منهما على السماح عن حقه أو بعضه إن كان له حق، ويذكر له فضل ذلك وثوابه، وأنه مع ذلك يعتذر، يتعذر البت فيها. نعم، إذا تشابهت الأمور على الحاكم، ليس لأحدهما بينة، اشتبه الحق، هل هو مع هذا أو مع هذا، حينئذ يعرض عليهما الصلح. وعلم من قول المؤلف رحمه الله: وإذا تشابهت إلى آخره، أنه لا يجوز للقاضي أن يعرض الصلح على الخصمين متى أمكنه معرفة الحق، أن الحق مع فلان أو فلان. إذن إذا عرف القاضي أن الحق مع أحد الخصمين، أو أن القرائن تدل على أن الحق مع أحد الخصمين، لا يجوز له عرض الصلح، بل يجب عليه أن يبين أولا من له الحق ومن عليه الحق، ثم يعرض الصلح فيقول: الحق معك يا فلان على فلان، لكن أشير عليكما بالصلح أن تصطلحا، أنتما من أناس شرفاء كرماء من أهل من أعيان البلد، ولا يليق بكما كذا وكذا، فيعرض الصلح. أما أن يعرض الصلح ابتداء لا يجوز، لأن عرض الصلح ابتداء هذا فيه هضم لصاحب الحق، وفيه أيضا إضعاف لجانب القاضي، يعني لن يتعب نفسه ونصلح. إذن هو لم يكن قاضيا، صار مصلحا، صار مستحب. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على هذه المسألة، أن القاضي متى علم أن الحق مع أحد الخصمين حرم عليه عرض الصلح، لأن عرضه للصلح معنى ذلك جور وظلم على من له الحق. يقول: بل يحث كل منهما على السماح عن حقه أو بعضه إن كان له حق، لأن المتخاصمين لا يمكن أن يصطلح إلا بأن يتنازل كل واحد منهما عن شيء من حقه. إذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا لا صلح. فالمتخاصمان في المال وفي غير المال لا بد عند الصلح بينهما أن يسقط كل واحد شيئا من حقه. افرض من اختصب، أخوان اختصما، قارب اختصما، اختصموا، إذا أردنا النصف بينهما، لو كان واحد يقول أنا أريد أخذ بحقي، ليش كذا وكذا تفعل بكذا وكذا، والآخر يقول ليش يفعل بكذا وكذا، لا يمكن الصلح. لكن إذا تنازل هذا عن حقه نقول أعفو عنه في المسألة الفلانية، وأن أسقط حقك كونه من ضربك أو سبك أو شتمك، حينئذ يحصل الصلح. أما مع تمسك كل واحد منهم بحقه فلا يمكن الصلح بحال، لأنه لا تضاد. قال رحمه الله: نعم، ويذكر له فضل ذلك وثوابه، ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. قال: وأنه مع تعذر مع عدم ذلك يتعذر بك فيها. نعم. فصل ما يشترط في الشاهد: البلوغ والعقل والعدالة، وأن لا يكون يتهم في أحدهما أو على أحدهما كالأصول والفروع، واحد الزوجين للآخر، والسيد أو العبد لسيده، والعدو على غير على عدوه. فإن جهل الحاكم عدالة الشاهد فلا بد من المزكين له، فلا بد من المزكين له. وإن ارتاب الحاكم من الشاهد عمل بالأسباب التي يمتحن فيها صدق الصادق وكذب الكاذب. ولحذاق الحكام في هذا من الفطنة والفراسة أمور عجيبة نافعة لهم وللناس. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل ويشترط في الشاهد، البلوغ. نعم، هذا شرط، ولكن البلوغ شرط للأداء لا للتحمل، فيجوز أن يتحمل الصغير لكنه لا يؤدي إلا وهو كبير. إذن البلوغ شرط في أداء الشهادة لا في تحملها، إذن هذا شرط. وعليه فشهادة الصبي لا تقبل، لأن الصبي قد يغرر به وما أشبه ذلك. واختلف العلماء رحمهم الله في شهادة الصبيان بعضهم على بعض، هل تقبل أو لا تقبل؟ فقال بعض العلماء إنها تقبل، وقال آخرون لا تقبل، وقال قوم وهو القول الثالث تقبل في محل الواقعة ما لم يتفرقوا، يعني مثل اختصم صبيان حصل بينهم مضاربة، هذا فقع عن هذا أو ضربه أو كسره أو ما أشبه ذلك، فهناك صدية حضروا، هل تقبل شهادتهم على أن هذا هو الجاني وهذا هو المجني عليه، أو أن هذا هو المحق وهذا هو المطل؟ من العلماء من قال تقبل ويعمل بها لأنهم شهدوا الوقعة، ومنهم من قال لا تقبل لأن الصبي غير مأمون، ومنهم من فصل وقال إن كانوا في محل الوقعة الواقعة لم يتفرقوا فتقبل، وإن تفرقوا لم تقبل. ووجه ذلك قالوا لأن الصبية الشهود إذا تفرقوا فقد يغريهم أحدهما، يقول خذ دراهم أو حلوى أو ما أشبه ذلك فلا تشهد، أو يقول خذ واشهد، يقول تعال تلك سريك أس كريم حلاو كل شيء وسريكل كمبيوتر، لكن بس لا تشهد. إذا طلبت منك الشهادة أن والدي هو الذي فقع عين فلان، قل ما أدري، لا أعلم شيء، أنا كنت ألعب. يمكن هذا ولا لا؟ نعم، بالصدق يمكن. أو العكس، أن يأتي ولي المجني عليه ويقول للصبيان اشهدوا. أما إذا كانوا في المحل الواقع مثلا تخاصموا ثم جاء مثلا رجل من الشرط أو من السلط من القاضي أو ما أشبه ذلك وقال للصبيان من الجاني من المجني عليه فهنا تقبل. طيب وهذا القول أصح أن شهادة الصبيان بعضهم على بعض تقبل ما لم يتفرقوا عن محل الواقعة والجراح. يقول رحمه الله والعقل فغير العاقل لا تقبل شهادته فيدخل فيه المجنون والمهذري وما أشبه ذلك، وذلك لأن الشهادة تدرك بالعقل ومن لا عقل له لا يمكن أن يحيط علما. قال والعدالة لا بد أن يكون الشاهد عدلا. وعلى القول الثاني لا يشترط العدالة وإنما الشرط أن يكون مرضيا. قال وأن لا يكون يتهم في أحدهما التهمة انتفاء التهمة بالنسبة للشاهد أو على أحدهما. مثل المؤلف كالأصول والفروع وأحد الزوجين، إذن لا تقبل الشهادة مع التهمة كالأصول والفروع، فلا تقبل شهادة سواء كانت التهمة هنا جلب منفعة أو دفع مضرة، سواء كانت التهمة جلب منفعة أو دفع مضرة أو إيقاع ضرر أيضا. فإذا كان الشاهد متهما فشهادته غير مقبولة. فمثلا شهادة الأصول، شهادة الأصول للفروع لا تقبل التهمة، فلا تقبل شهادة الأب لابنه ولا الابن لأبيه لأنه متهم بمحاباته. طيب لا تقبل شهادة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها للتهمة، وإذا قال أو السيد أو العبد للسيد، السيد للعبد أو العبد للسيد على التهمة. التهمة هنا في ماذا؟ في إما جلب منفعة أو دفع مضرة، يعني يجلب لنفسه نفعا. طيب والعدو على عدوه، العدو على عدوه لا تقبل ولا تقبل على شو المؤلف قال لم يقل لعدوه، قال على عدوه، على عدوه. فشهادة العدو على عدو لا تقبل، لكن من العدو؟ أولا من العدو وما المراد بالعداوة؟ العدو قال الفقهاء رحمه الله ضابطه من سره مساءة شخص، من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. من سره مساءة شخص إذا أصابه سوء فرح، قيل له فلان أصابه هذا الحمد لله الله يبشرك بالخير، وغمه فرحه قيل له نجح رزق بأولاد تزوج أتاه مال، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، هذا عدو. والمراد بالعداوة عند الفقهاء العداوة الدنيوية، الدنيوية. والصواب في مسألة العداوة أن العداوة الدينية معتبرة، إذا اعتبرنا العداوة الدنيوية فاعتبارنا لعداوة الدين أبلغ، لأن العداوة الدنيوية مهما كانت تذهب، لكن عداوة الدين تبقى أليس كذلك؟ يعني الإنسان قد يكون بينه وبين الشخص خصومة ويكون عدوا له، لكن هذه الخصومة تنقلب، هذه العداوة تنقلب إلى محبة، وهذا واقع كثيرا. لكن العداوة الدين لا يمكن ما دام هذا باق على دينه وهذا باق على دينه، أو هذا باق على معتقده ومنهجه وهذا باق على معتقده ومنهجه، لا يمكن لا يمكن. وعليه فشهادة مثلا الرافضة على أهل السنة لا تقبل التهمة، ليس كذلك؟ أما في الأمور الدنيوية فالأمر ضح. إذن نقول العدو أو العداوة هنا تشمل العداوة الدينية والدنيوية، العداوة الدينية والدنيوية. بل إذا قلنا إنها لا تقبل في الدنيوية لا تقبل، فعدم قبولها في الدينية من باب أولى. ولذلك قيل أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الإنسان إذا أحب لا يسرف، لأن يعني هذه المحبة قد تنقلب إلى بخل وعداوة. الإنسان بعض الناس إذا أحب شخص خلاص أعطاه كل ما عنده من الأسرار والمعلومات ومن. تنقلب عداوة، هذا العدو الآن الذي صار عدوا يقول فلان ترى يسوي كذا، ترى يسوي كذا، ترى يفعل كذا. أيضا إذا عدوك أو ما أنت تبغضه أبغضه هونا ما، لأن ربما تنقلب هذه العداوة إلى محبة. طيب إذا الآن لا بد من انتفاء التهمة، سواء كانت التهمة بجلب نفع أو دفع، بجلب منفعة ودفع مضرة أو بإيقاع مضرة. لماذا قالوا للتهمة؟ قال الفقهاء رحمه الله: وكل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل شهادته عليه، ومن قلنا لا تقبل عليه تقبل له. فشهادة الأصول للفروع أو الفروع للأصول غير مقبولة، لكن شهادتهم عليهم تقبل، يعني هذا يدل على أن الشاهد مبرر، أن الشاهد مبرز في العدالة. فشهادة الأب لابنه غير مقبولة لكن عليه تقبل. طيب شهادة العدو على عدوه غير مقبولة لكن كونه يشهد له مقبولة، يعني هذا يدل على أنه عدل، أنه عدل. طيب إذا نقل المسألة مسألة شهادة الأصول الفروع وكذلك العدو العدو لا تقبل. وقال بعض العلماء: كل إنسان تقبل شهادته، تقبل شهادته بشرط أن يكون مبرزا في العدالة. وإذا قالوا كل من كان مبرزا في العدالة فإن شهادته مقبولة، سواء شهد على أصول، شهد لأصوله أو عليهم، أو شهد لعدوه أو على عدوه. لأننا إذا قلنا العلة التهمة فالحكم يدور ما علته وجودا وعدما، تبدو هذا القرض. يقولون لا نقول مسألة التهمة أو غير تهمة، نقول الشاهد متى علمنا أنه مبرز في العدالة، يعني عدل، ولا يمكن أن يشهد بخلاف الواقع، فإن شهادته مقبولة سواء شهد عليه أم له أم له. فعلى هذا القول تصح شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول وعليهم، وتصح شهادة العدو لعدوه وعليه. فإذا قال التهمة، نقول هنا التهمة إيش؟ متى اشترطنا أن يكون مبرزا في العدالة فالتهمة منتفية. يقول رحمه الله: فإن جهل الحاكم، ومسألة التهمة يعني يرد عليها في الواقع مسألة التهمة وصول الفروع، يرد عليها شهادة الصديق بصديق. الفقهاء يجوزون شهادة الصديق بصديقة مع أن التهمة فيها أكثر من شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصل. يقول: فإن جهل الحاكم عدالة الشاهد فلا بد من المزكين له، يعني إذا أحضر المدعي بينة وكان فيهم شهودا وجهل هؤلاء الشهود لا يعرفهم، طلب منه تزكية، يقول أحضر من يزكيهم. كيف المزكين؟ المزكين يعني يعرفون هؤلاء الشهود بأنهم عدول، ولا بد في المزكين من أن يكونوا معلومين أدفعك، وإلا أن يأتي بمزكين يحتاجون إلى مزكين لازم التسلسل، يأتي بشهود مجهولين ويأتي بمزكين مجهولين فيقول يلا زك المزكين، ثم يأتي بمزكين مجهولين فيقول زك مزكين المزكين وهذا. نعم. قال: وإن ارتاب الحاكم من الشاهد عمل بالأسباب التي يمتحن فيها صدق الصادق وكذب الكاذب. نعم، يعمل بالأسباب والقرائن التي يظهر فيها تظهر فيها الفراسة، فيعرف المحق من المبطل. قال: ويخذ باقي الحكام بهذا من الفتنة والفراسة أمور عجيبة نافعة لهم وللناس. ومن أحسن من تكلم على هذا ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، في أول ذكر قصص كثيرة في الفراسة، فراسة الحكام، وكيف أنهم يعرفون المحق من المبطل بالقرائن والأحوال ومن فلتات لسان المدعين. نعم. إلى يوم جاء. ولو كان. لكن لا يحكم بس. لا، ما دام يعرف أن الحق مع أحدهما لا يجوز أن يشتبه. نعم، لو أنه طلب البينات واشتبهت عليه القضية كما قال المؤلف يعرض الصلح. إذا عرض الصلح لا يجوز إلا في حال الاشتباه. في بعض القضاة أيضا يؤخر القضية، يجعلهم 6 أشهر حتى يملون ويتركون. نعم. قال لابد الشهور، لابد أن يكون القاضي عنده علم. يمكن هذه في الأمور اللي مو خصومة، ما فيها خصومة، يمكن هذه في الوكالات أو تملك الأراضي أو ما أشبه ذلك. ها؟ لا، أما في الخصومات دعوة مدعي ومدعي لابد من الشهود أن يحضر عنده. ما الفائدة من مزكين مجهولين؟ المجهول، شوف المزكي المجهول، مزكي المجهول مجهول. يقول شخص مجهول يشهد فتقبل شهادته. طيب إذا جاء شخص مجهول ويزكي، ما ترتب على المجهول؟ مجهول. لا، في الحال هذه يطلب من شخص يقول أحضر مزكي فلان وفلان الشهد، هذا من فلان فلان فلان، أحضر من أهل البلد من يعرفه من حق المعرفة، مثلا من طلبة العلم من أعيان البلد. حين قال والله فلان يعرف مزكي فلان، يقول هو رجل عدم. أما أن أحضر شاهدين ثم أقول قابل أحضر مزكي فأحضر مزكي مجهول، مثلا بأمر شهادة أمرها أقول عظيم. نعم، كذلك المزكي، المزكي شاهد، المزكي شاهد العدالة، يشهد من خلال العدالة. نعم، ويأتي شراء. نعم، ولا من قبل إلا من له السلطة، إلا إذا خلف، إذا خالف نص، إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو حكم بخلاف ما يعتقد. في الأحوال الأربع حكم الحاكم يجوز نقضه، بل يجب نقضه. إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع، إجماعا قطعيا، أو حكم بخلاف ما يعتقد، يصير خطأ في الحكم. ويدرس بعد، ويدرس ما في مشكلة. المفتي أصلا هو حينما يقضي يفتي، يمشي ولا هو واقف، كل واحد. الناس تختلف، أقول اختلفوا منه. لقد تكلمتم أمس عن الملابس التي عليها كتابات وصور، وهذا أمر قد أمر به البلوى، فما حكم الصلاة بها إذا كانت على ملابس أطفال ظاهرة أو على ثياب نساء مستترة تحت الأداء؟ الصور التي تكون على الملابس إن كانت مستترة فهذا أهون، لكن كانت ظاهرة فأقل أحوالها كراهة، المصلي بثوب مصور. طيب، ما القول الفصل في حكم العطور الكحولية؟ وهذه الصلاة في ملابس المعطرة بهذه العطور باطلة إلى آخره. هذا العطور الموجود الآن الحكم فيها ينبني على الحكم بنجاسة الخمر، فمن قال إن الخمر نجس وكانت هذه العطور تحتوي على مواد كحولية حكم بنجاستها، ومن قال إنه طاهر حكم بطهارتها. فالصحيح أن الخمر أنه طاهر، والنجاسة التي فيه نجاسة معنوية، نجاسة أقول نجاسة معنوية. طيب، يقول هذا هل حقن العظم أو الوريد الحقن العضد أو الوريد المغذية وغير المغذية تفطر الصائم، الحقن أو إبر نوعاً، إبر مغذية تقوم مقام الأكل والشرب فهذه تفطر الصائم، وإبر غير مغذية بمعنى أنها مسكنة للألم وما أشبه ذلك فهذه لا تفطر الصائم. وقل هذا ألا يشترط في الحوالة رضا الطرف المحال عليه؟ لا ليس شرط، ذكرنا أن الحوالة أركانها أربعة: محيل ومحال عليه ومحتال. رضا المحيل شرط، رضا المحال عليه ليس بشرط، يعني أنه يجوز أن يأخذ الحق منه صاحب الحق أو الوكيل. رضا المحتال على المذهب ليس بشرط إذا أحيل على من يريد. صورة ظاهرة مفروض الكرام يكون محرم، بعض العلماء مذهب أنه مفروض الملاء، المذهب استعمال التصوير حرام، بعض العلماء يرى أنه كراهة فقط، ولا شك أن الصلاة فيها يعني ثوب محرم، الثوب الذي فيه الصور الصلاة فيه صلاة في ثوب محرم. التنبلي على الصلاة في ثوب محرم هل هي صحيحة كالبقصوب والمسبل وما أشبه؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.